ثم قال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. نعم. يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. الإضافة هنا يحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو والنسيان، ويحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني السجود أنواع: سجود في صلب الصلاة، وسجود تلاوة، وسجود شكر، وسجود سهو. أنواع السجود كم؟ أربعة. إذن سجود السهو، سجود السهو الإضافة هنا إما أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو، يعني سجد لسهوه سبب، ويحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى إيش؟ إلى نوعه، لأن السجود أنواع: سجود في صلب الصلاة، وسجود تلاوة، وسجود شكر، وسجود سهو. فسجود السهو نوع من الأنواع. وقوله السهو، السهو ترك الشيء عن غير قصد، السهو ترك الشيء عن غير قصد، وهو والنسيان مترادفان، السهو والنسيان مترادفان. وفرق بعض العلماء بينهما وقال: إن بين النسيان والسهو إن بينهما فرقا، الفرق أن الناس إذا ذكرته تذكر، بخلاف الساهي فإنك إذا ذكرته لم يتذكر. واضح الفرق؟ والناس إذا ذكرته اذكر كذا يذكر، الساهي لا يذكر، ولكن الصواب أنه لا فرق. ولذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود السهو وردت بلفظ إذا سهى وإذا نسي، مما يدل على أنهما بمعنى واحد. نعم. والسهو والنسيان بمعنى واحد، أي أنها ألفاظ مترادفة. نعم. والسهو النسيان من طبيعة البشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسى، فهو من طبيعة البشر، ولا يعد عيبا أو نقصا في الإنسان، بل إنه قد يكون نعمة من الله عز وجل على العبد. أرأيت الإنسان يصاب بالمصيبة بفقد ولد أو والد أو ما أشبه ذلك، يحزن ويصاب بهذا الأمر، لكن سرعان ما يسلو وينسى. لو كان الإنسان لا ينسى لعاش طوال عمره في هم وغم ونكد. يعني مثلا الإنسان مات أبوه أصيب بمصيبة ثبت ما نسيها، ثم ماتت أمه، ثم مات ابنه، ثم حصل له فقر، ثم حصل كذا. لو كانت هذه المصائب التي تجتمع على العبد لا تنسى لم يستطع الإنسان أن يعيش. ولكن من نعمة الله عز وجل أنه يتأثر ويصاب وقت المصيبة، ثم ما يلبث أن يسلو شيئا فشيئا. يقول المؤلف رحمه الله: يشرع لزيادة ونقص وشك. يشرع أي يطلب، فالمشروع هو المطلوب، وهو أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا. واضح؟ يشرع بمعنى يطلب، فهو أعم، يعني لفظ يشرع من أن يكون واجبا أو مستحبا. فكلمة يشرع يعبر بها عن الواجب وعن المستحب، فتقول: تشرع صلاة الجماعة، تشرع صلاة الظهر، تشرع صلاة الفجر. وتقول: يشرع للإنسان أن يصلي السنن الراتبة. فالأول استعمال للمشروع في الأمر الواجب الذي هو ركن من أركان الإسلام، والثاني استعمال له في الأمر المستحب. ولذلك نقول: فائدة الإنسان إذا أراد أن يعبر في أمر فيه خلاف بين العلماء، ولم يتضح له أي القولين أرجح، أي القولين أرجح. فإن قال واجب قالوا يرى الوجوب، وإن قال يستحب قالوا يرى الاستحباب. وهناك عبارة ذكية يخرج بها من التبع بأن يقول يشرع. مثال ذلك غسل الجمعة، العلماء رحمهم الله مختلفون في وجوبه، من الجمهور على أنه سنة وبعض العلماء يرى أنه واجب. أنت إذا أردت أن تتكلم أمام العامة وتخشى أنك إذا قلت يستحب يسن، قال إيه سنة مو بلازم، سنة مو بلازم، هو واجب لا مو بواجب، عجل مو بلازم. وإذا قلت واجب ربما أثمتهم بالترك، لكن إذا قلت يشرع للمسلم أن يغتسل يوم الجمعة يفهمون إيش؟ أنه أمر مطلوب، أمر مطلوب. يقول يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عنه، يشرع لزيادة يعني سهوا، ونقص سهوا وشك. خلينا نقول سهوا، ها لا، لأن الشك ما يمكن يكون يشك سهوا، فهمتم؟ لأن الشك سيأتينا إن شاء الله، إما أنه يعني مجرد وهم وإما أنه شك حقيقي. إذن يشرع لزيادة يعني إذا سهى فزاد في صلاته، ونقص يعني إذا سهى ونقص في صلاته، وشك وشك. والمراد بالشك هنا، المراد بالشك هنا يشمل ما إذا ترجح عنده أحد الطرفين أو لم يترجح فهو في مقابل اليقين. فالشك عند الفقهاء رحمه الله يدخل فيه الظن والوهم والشك، إذا قالوا شك فيدخل فيه الظن والوهم والشك، واضح أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول يشرع لزيادة ونقص وشك، قوله وشك يشمل الشك الذي ترجح فيه أحد الطرفين حتى صار غلب الظن، والشك الذي لم يترجح فيه أحد الطرفين بحيث صار وهما، صار وهما. لأن المعلوم أربعة أقسام: علم وغلب الظن ووهم وشك. علم وغلب الظن ووهم وشك. فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، هذا يسمى علما، واضح؟ طيب ثاني غلبة الظن، غلبة الظن وهو التردد بين أمرين مع ترجح أحدهما، أحد الطرفين، التردد، تردد بين شيئين مع الترجيح، التردد بين أمرين أو بين شيئين مع الترجيح. فمثلا إنسان تردد في أمر، يعني أخبره زيد بخبر قال حصل كذا، ثم جاء عمرو وكان أوثق من زيد فقال لم يحصل كذا، الآن خبر عمرو أرجح من خبر زيد. إذن غلبة الظن هي التردد بين أمرين مع ترجح أحد الطرفين أو الأمرين. الوهم مقابله، الوهم هو الطرف المرجوح، الطرف المرجوح. يعني الإنسان إذا تردد بين أمرين فالطرف الراجح يسمى غلب الظن، والطرف المرجوح يسمى وهما. إذا تردد ولم يكن هناك ترجيح هذا يسمى شكا. إذن الشك التردد بين شيئين أو بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بحيث لا يكون عنده ترجيح، هذا يسمى شكا. فإن ترجح أحد الطرفين فالراجح ظن والمرجوح وهم. إذن العلم أو المعلوم أربعة أقسام: علم وهو اليقين، وهو أن يدرك الشيء إدراكا جازما مطابقا، كإدراكه أن هذه هي الشمس، هذا إدراك جازم مطابق. والثاني غلبة ظن، وهو التردد بين أمرين مع ترجح أحدهما، فالطرف الراجح يسمى ظنا والطرف المرجوح يسمى وهما. فإن لم يكن هناك ترجيح فهو شك. إذن سجود السهو أسبابه ثلاثة، أو يشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. والمراد زيادة إذا زاد سهوا أو نقص سهوا. قال وشك لا في عمد، يعني أنه لا يشرع في العمد. فإذا تعمد تعمد أن يزيد في صلاته أو أن ينقص من صلاته واجبا أو ركنا فإن صلاته تبطل. الدليل على عدم مشروعيته في العمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. سهى، ومعلوم أن العامد ليس ساهيا. وقوله رحمه الله: لا في عمد، يشمل ما إذا كان عالما أو جاهلا، يعني مثلا زاد عالما، يعني تعمد الزيادة عالما أو تعمد الزيادة جاهلا، أو نقص عالما أو نقص جاهلا. فهمتم؟ قول المؤلف رحمه الله: لا في عمد، يعني أن سجود السهو لا يشرع في العمد، فيشمل ما إذا كان عالما، يعني تعمد الزيادة عالما أو تعمد الزيادة جاهلا، لكن هذا ليس مراد، يعني تقدم أن الإنسان إذا ترك الواجب جاهلا فإن عليه سجود السهو. وعليه فقوله لا في عمد، يعني أن يزيد عامدا عالما أو أن ينقص عامدا عالما. أما إذا زاد عامدا جاهلا أو نقص عامدا جاهلا فيشرع سجود السهو. يقول المؤلف رحمه الله: في الفرض والنافلة، يعني أن سجود السهو مشروع في الفرض، يعني في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة. والدليل على ذلك أمران: أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد، فهذا يشمل الفرض والنفل، ولأن الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام، الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما. إذن نقول سجود السهو مشروع في صلاة الفرض وفي صلاة النفل لعموم الأحاديث الواردة في سجود السهو التي لم تفرق بين الفريضة والنافلة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سهى أحدكم فليسجد، ولأن الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام. فإذا قال قائل: وجوب السجود في الفرض واضح، لأن الفريضة واجبة، لكن كيف يجب السجود في النفل وهو نفل؟ نقول: نعم، النفل ليس واجبا ابتداء، فلا يجب على الإنسان أن يصلي النفل ابتداء، لكن إذا شرع فيه وجب عليه أن يأتي به على وفق الشرع. ومن الصفة الشرعية لهذه النافلة أنك إذا سهوت تسجد. فهمتم؟ يعني قد يقول قائل: الآن سجود السهو يجب في الفريضة ظاهر، لأن الفريضة واجبة، الفريضة واجبة ويجب إتمامها، لكن النفل ليس واجبا، كيف تقول إن الإنسان إذا زاد في النافلة قياما أو قعودا أو نقص في النافلة أنه يجب أن يسجد للسهو، مع أنها تطوع ونافلة مستحبة؟ فيقال: نعم، النفل مستحب ابتداء، يعني لا يجب ابتداء، لكن إذا شرع الإنسان فيه لزمه أن يأتي به على الصفة الشرعية، والصفة الشرعية أنه إذا سهى وجب سجود السهو. ولا يلزم من وجوب الصفة وجوب الأصل، يعني لا يلزم من قولنا تجب الصفة أن يجب الأصل. فإذا قلت: إذا صليت النافلة وسهوت فاسجد، هل هذا يلزم من وجوب النافلة؟ لا يلزم. طيب، يقول: في صلاة الفرض والنفل. وقوله في الفرض والنفل يستثنى من ذلك، يعني مما لا يجب فيه سجود السهو، مما يسمى صلاة الجنازة. لأن عرفنا أن سجود السهو مشروع في الصلاة الفريضة والنافلة. يستثنى من ذلك أولا صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود سهو. فمثلا لو أنه سهى، مثلا قلنا التكبيرات في الجنازة أربع، فكبر خمسا أو ستا، فلا يشرع أن يسجد السهو. لماذا؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون: لأنه لا سجود في صلبها، ففي جبرها أولى. فهمتم؟ صلاة الجنازة ليس فيها سجود، صلبها ليست ذات ركوع سجود، فإذا لم يجب السجود في صلبها ففي جبرها أولى جبريل أولى. كيف نوجب شيء في الجبر مع أنه ليس واجبا في الأصل؟ وأحسن من ذلك أن يعلل بأن يقال لعدم الورود، لكن لا بأس أن إيش ماذا أن نعلل بهذه العلة، لكن الأصل نقول لا يشرع في صلاة الجنازة لعدم الورود. طيب هذا واحد. ثانيا لا يشرع في سجود التلاوة والشكر، فمن سهى في سجود الشكر أو سجود التلاوة فإنه لا يشرع أن يجبره بسجود السهو. مثاله إنسان سجد للتلاوة لم نسي أن يسبح وسبحان ربي الأعلى سبحان رب وفي سجود الشكر سبحان ربي الأعلى ورفع، أو نسي التشهد مثلا في سجود تلاوة لأنه على المذهب يسجد ويتشهد ويسلم، يقول هنا لا يشرع أن يسجد للسهو. السبب قالوا لئلا يلزم زيادة الجبر على الأصل، لئلا يلزم زيادة الجبر على الأصل، لأن سجود التلاوة سجدة كذا ولا لا، وسجود السهو سجدتان، فإذا قلنا يسجد للسهو في سجود التلاوة إذا سهى في سجود التلاوة لزم منه أن يكون الجبر أكثر من الأصل، لزم منه أن يكون الجبر أكثر من الأصل. واضح؟ نعيد في مسألة الرشيد، هارون الرشيد حضر أو اجتمع إليه الكسائي وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، فتباحث في مسألة ما في مسألة أن الإنسان إذا أتقن فنا من الفنون وبرع فيه أنه تسهل عليه بقية الفنون، فذكر هذه المسألة، ذكر أبو يوسف قال أرأيت، يقول الكسائي لو سهى في سجود السهو، لو سهى في سجود السهو هي مسألة فقهية، هل يسجد؟ يعني بناء على أنك بارع بالنحو ما الحكم؟ قال لا يسجد. قال لماذا؟ قال لأن المصغر لا يصغر، سجود السهو مصغر، فالمصغر لا يصغر. إذن نقول السجود السهو مشروع في الفرض والنافلة، إلا أنه يستثنى من ذلك ماذا؟ صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو. هناك أيضا أمر خامس وهي صلاة الخوف. صلاة الخوف، وصلاة الخوف قد لا ندخلها وقد ندخلها، قد لا ندخلها لأنه يغتفر فيها ترك كثير من الواجبات والأركان والشروط، وقد ندخلها لأن لعموم في الفرض والنافلة. يقول المؤلف رحمه الله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، فمتى زاد يعني المصلي فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته. قوله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، فعلا زاد فعلا يخرج ما إذا زاد قولا، فإذا فمتى زاد فعلا خرج به إذا ما خرج به ما إذا زاد قولا، وسيأتي أنه لا يجب سجود السهو بل يشرع. فمثلا قرأ الفاتحة في الركوع زاد قولا من جنس الصلاة، هل يجب سجود السهو؟ يقول لا يجب. إذن خرج بقوله فمتى زاد فعلا خرج به ما إذا زاد قولا، فلا يشرع فلا يجب سجود السهو. وقوله من جنس الصلاة، متى زاد فعلا من جنس الصلاة خرج به ما ليس من جنس الصلاة، كما لو زاد حركة، الحركة تحرك في صلاة، هنا زاد فعلا لكن ليس من جنس الصلاة، هذا لا يشرع له سجود سهو. بل هذا على ما تقدم إن كان كثيرا متواليا لغير ضرورة أبطل الصلاة، أبطل الصلاة. أفهمتم؟ إذن قوله رحمه الله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، فعلا يخرج ما إذا زاد قولا، فلا يبطل الصلاة ولا يجب سجود السهو. وقوله من جنس الصلاة يخرج به ما إذا زاد فعلا من غير جنس الصلاة، مثل إيش؟ الحركة. فما حكمها؟ نقول إن كانت كثيرة متوالية لغير ضرورة بطلت، وإلا فلا تبطل. وقوله قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، التمثيل بهذا احترازا مما لو زاد فعلا غير هذه الأربعة، مما لو زاد فعلا غير هذه الأربعة وهو من جنس الصلاة، فلا تبطل به ولا يجب سجود السهو، مثل رفع اليدين، رفع اليدين عند السجود أو التورك في غير محله، هذا فعل زاد فعل من جنس الصلاة، زاد فعل من جنس الصلاة. المؤلف رحمه الله يقول متى زاد فعلا من جنس الصلاة مثل قال قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا. هذه الأربعة هي التي زيادتها عمدا تبطل الصلاة، يخرج بذلك ما لو زاد فعلا من جنس الصلاة غير الأربعة المذكورة، مثل ماذا؟ لو زاد إيش تورّكا في غير محله، أو رفع يديه بين السجدتين لما أراد يسجد الله أكبر ورفع يديه، هذه زيادة فعلية ولا من غير فعلية؟ فعلية من جنس الصلاة، نعم من جنس الصلاة. يقول هنا لا يجب سجود السهو، لا يجب سجود السهو، وإنما يجب سجود السهو إذا زاد هذه الأربعة، القيام والقعود والركوع والسجود. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأربعة هي التي تؤثر في هيئة الصلاة وماهيتها، أما الصفات التي تكون في الهيئات فلا. فمثلا رفع اليدين عند القيام صفة في هيئة، كذا ولا لا؟ التورك في التشهد الأخير صفة في هيئة، لأن الهيئة في التشهد الأخير أن تكون جالسا، الصفة أن تكون مؤيش متوركا، فهمت؟ إذا هنا الآن احترازات شكل المؤلف، متى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا إلى آخره. أولا قوله متى زاد فعلا، ما يخرج؟ القول. ما حكم القول؟ نقول لا يجب سجود السهو بل يشرع. طيب من جنس الصلاة احترازا مما لو زاد من غير جنسها كالحركة، فهذه إن كثرت وتوالت لغير الضرورة بطلت وإلا فلا. طيب قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، هل هذا على سبيل التمثيل أو أنه تمثيل وتنصيص؟ نعم تنصيص الواقع، فيخرج بذلك ما إذا زاد غير الأربعة هذه، يعني زاد فعلا من جنس الصلاة غير الأربعة، مثل ماذا؟ مثل التورك، تورك في الجلوس بين السجدتين، هذا فعل من جنس الصلاة. رفع يديه، كان يرفع في كل خطوة ورفع، إذا قام للركعة من الأولى للثانية الله أكبر رفع، إذا ركع رفع، إذا رفع من الركوع رفع، إذا رجع السجود الله أكبر، هذه زيادة، زاد فعلا من جنس الصلاة، لأن الرفع أو رفع اليدين مشروع جزء في الصلاة، لكن نقول هنا لا يبطل الصلاة، يعني حتى لو تعمد لا تبطل به الصلاة، الصلاة إنما تبطل بهذه إيش؟ بهذه الأربعة فقط. لماذا تبطل بهذه الأربعة؟ قالوا لأن هذه الأربعة هي التي تتغير بها هيئة الصلاة، تتغير بها الصلاة. طيب وقوله رحمه الله متى زاد فعلا من جنس الصلاة، من جنس الصلاة يعني ونوعها، لابد من التقييد. احترازا قالوا من سجود الشكر، إذا فعله ناسيا فلا يشرع له السجود، لا يشرع له السجود. سبب لأن المصلي لم يسجد للشكر في الصلاة على أنه منها، وإنما سجد إيش؟ على أنه خارج عنها. مثاله إنسان يصلي وفي أثناء الصلاة مثل بشر بأمر فخر ساجدا لله، خر ساجدا لله، هذا زاد فعلا من جنس الصلاة ولكنه ليس من نوعها، ليس من نوعها. إذا فعله ناسيا هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. طيب إذا سجود السهو يشرع إذا زاد شيئا يعتبره، شوف يا أخوان، إذا زاد شيئا يعتبره صلاة، كما لو سجد ثلاث مرات، يقول قياما أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له، يسجد له. المثال زاد قياما، مثاله قام إلى خامسة في رباعية، هذا زاد قيام. قعودا جلس للتشهد الأول في الركعة الأولى أو للتشهد الأخير في الركعة الثالثة، زاد قعودا. أو ركوعا ركع مرتين، أو سجودا سجد كم؟ ثلاث مرات. هذا إذا فعلها عمدا تعمد أن يفعل ذلك تبطل صلاته، تبطل صلاته. طيب قال وسهوا يسجد له، يسجد له. إذا فعل ذلك سهوا يسجد له، لكن بعد الرجوع إن كان فيه، بعد الرجوع منه إلى المحل المشروع متى ذكر. المثال: زاد قياما قام إلى خامسة، هنا يترتب أمران: يرجع يجب عليه الرجوع، ويسجد سسته. إذا قول المؤلف رحمه الله وسهوا يسجد له، يعني بعد الرجوع منه. يقول: وإذا زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال. إذا زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. مثاله: إنسان يصلي صلاة الظهر فقام إلى الخامسة سهوا، صلى الخامسة، لما جلس للتشهد الأخير عرف أنه زاد ركعة. في هذا الحال ماذا يعلم؟ يقول المؤلف: يقول فلم حتى فرغ منها سجد. هنا لم يعلم بالزيادة إلا بعد الفراغ منها يسجد. طيب إذا علم بالزيادة في أثنائها، قال: وإن علم فيها جلس في الحال. إذن الزيادة في الصلاة، إذا زاد الإنسان في الصلاة فإن لم يعلم بالزيادة إلا بعد الفراغ منها فالواجب سجود السهو، وإن علم بالزيادة في أثنائها وجب عليه أولا الرجوع وثانيا السجود. فمثلا قام إلى خامسة وشرع في الفاتحة ثم ذكر أنه في الركعة الخامسة أنه زاد، ما الواجب؟ الرجوع، يجب يرجع ويجلس للتشهد وعليه سجود السهو. ولهذا قال المؤلف: وإن علم فيها جلس في الحال. طيب يقول المؤلف رحمه الله: فيتشهد إن لم يكن تشهد ويسجد ويسلم. نعم، جلس في الحال فيتشهد إن لم يكن تشهد ويسجد ويسلم، هذا متى؟ إذا زاد. يتشهد إن لم يكن تشهد. المثال: إنسان قام إلى خامسة في الظهر وفي أثناء قراءة الفاتحة علم بالزيادة، نقول يجب الرجوع، يرجع يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد، لأنه قد يكون تشهد، قد يكون جلس في الرابعة تشهد وانتهى ثم قام ناسي ثم ذكر. إذن هنا يرجع ويتشهد إن لم يكن تشهد، ويسجد السهو ويسلم. واضح؟ وسجد السهو هنا المؤلف جعله قبل السلام، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى التفصيل فيه. يعني الإنسان في صلاة الظهر قام إلى الخامسة في أثناء قراءة الفاتحة ذكر، يرجع ويجلس، يجلس إيش على أنه إيش في التشهد، يتشهد إن لم يكن تشهد، لأنه قد يكون تشهد. أحسن، كيف يكون تشهد؟ صلى أربع الظهر، في التشهد الأخير انتهى تحية أصلاً وصلي على أعوذ بالله من عذاب الشيطان، ثم نسي وقام ناسيا، يظن مثل أنه في الركعة الثانية. لما شرع في الفاتحة ذكر، هنا نقول يرجع ويجلس ويتشهد إن لم يكن تشهد. تشهد ولا لا؟ تشهد. ها؟ يجلس، نعم يجلس ويسلم ويسجد السهو بعد السلام. نعم. المؤلف رحمه الله يقول يتشهد لم يتشهد ويسجد ويسلم، بناء على أن سجود السهو محله قبل السلام، يعني قاعدة المذهب أن سجود السهو محله قبل السلام، إلا في مسألتين سيأتي ذكرهما إن شاء الله. والصحيح سنبين أنه بالزيادة كذا وفي النقص كذا. نعم. نعم، الأفضل على أن تعيدها أربع، أي أربع، يعني مثلا إنسان صليت العشاء أو صليت المغرب فلما قمت وإذا برجل دخل ولم يصلي، فالأفضل أن تصلي معه، أن تعيد الصلاة كاملة، تكون إعادة إعادة جماعة، تكون بالنسبة إعادة جماعة. نعم.